الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الانبساط إلى الناس. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت عن عطاء بن يسار أنه قال صلى الله عليه أنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني يعني هذا المحقق عندنا هنا جاء إلى ومبشر ونذيرا وراح أغلق القوس، وهذا الحقيقة هو وصف وارد في التوراة يعني من أوله: يا أيها النبي إني أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، كل هذا في التوراة، ما هي بيورد آية من القرآن يعني بهذا. على كل حال يعني ينتبه إلى القوس هذا اللي ما له حاجة. قوله الأخ لا ولا شيء، هو يريد أن يعطيك نصا في التوراة، ما يعطيك النص في القرآن. القرآن موجود فيه أوصاف كثيرة يعني. قال هو ببعض صفته في القرآن: إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، ما لها حاجة يقول واء وحرزا، كان يقول حرزا للأميين. طيب، لأن قرأت الحقيقة قراءة صحيحة، إذا جاء في لفظ الشهادة لا إله إلا الله الشيخ الكريم مدها، وهذا هو الصحيح. يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذكر لفظ التوحيد مده، وإن كان الحديث يعني مروي من حديث 2 أو 3 من الصحابة لكنه لا يصح، لكن قد روي هذا عن الصحابة ونقل عن التابعين. وابن الجزري في النشر هو هذا، على كل حال هو في القرآن في كتاب الله. أين هو؟ عندنا في قراءة حفص، في قراءة حفص من طريق الكامل من طريق الطيبة يقصر المد كله الذي في القرآن: يا أيها النبي، يا أيها الذين، إذا جاء لفظ التوحيد مد فقط، هذا هو الأصل. حتى لو ما صحت الأثار دي عندنا، حتى في نجد هنا العامة إذا قال لا إله إلا الله هذا اتباع للسنة. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، في التوراة، وذكر أحوه. حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن قال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة. نعم. حدثنا لا عفوا قال عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، على ما قال الشيخ الكريم، هذا الظاهر أنه كذلك، إحنا ظلمنا الشارح في هذا، ولا الظاهر أنه كما قلت يا شيخ أنه يريد هذا الرواية الثانية أبين. نعم. حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم أو فأفسدهم. حدثنا محمد بن عبيد الله. نعم، هذا الحقيقة يعني هذا الحديث مروي يعني من وجوه عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الأمير الذي على الناس إذا اتبع عورات الناس أفسدهم أو كاد يفسدهم، الذي يتتبع الريبة في أهله، في زوجه، في ولده، هذا لا شك أنه السلوك غير صحيح. قول بعض الناس لا ينبغي أن يعني تفتش ما عندهم وتفتش في جوالات الأولاد وتفتش في، هذا الكلام مخالف للسنة. صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع هذا، وهو أعظم الناس تربية، ما كان يتتبع الريبة في مثل هذا. نعم إذا وجدت العلامة الظاهرة هذا موضوع آخر، لكن إذا ما وجد شيء من ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل، تعرفون في قصة الرجل الذي أبصره النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة مع امرأة، فالرجل أسرع وترك المرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت، أو قال إلى أين أنت تذهب، قال ظلت لي يعني ناقة أنا أبحث عنها. النبي صلى الله عليه وسلم عارف، شافه رآه، مع ذلك حمله على يعني ظاهره. فهذا خلق كريم ما في شك. أما الذي تتبع الريبة في الناس، يقول لولده شوف أمك وين راحت وش سوت، ولا يقول للبنت أمك وش سوت، ولا عكسها الزوجة تقول ها وين وش سويت وش خليت وش عملت وش، هذا أول مسمار في نعش فساد الأسرة. كما أنت ما أتيت العلم من أبوابه، النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تتبع الريبة، ومن الريبة التجسس، وهي أخص أنواع الريبة، نسأل الله العافية. تروح تبحث عن أشياء إلا لعلها كثير يمكن تجد، وأنا قصد الإصلاح في هذا. الشيطان يمكن لو يفكر ما شاف، يعني ما صنع مثل تفكيرك، هل أنت تصنع؟ ما في شك أن السنة حاكمة على الناس، حتى الذي يعني يتكلم به بعض التربويين، السنة حاكمة على الخلق. نعم أحسن الله. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مرزد عن أبيه قال مزرد عن أبيه أنه قال مزرد نعم أبي مزرد نعم أحسن الله. عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه أنه قال سمعت أبا هريرة يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين صلوات الله عليهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع أذناي وبصر عيناي نعم في القرآن، في القرآن ماذا بصرت بما لم يبصروا به، ها؟ طيب أي باب ظروفة. نعم قال سمعت أبا هريرة فيها لغة بالكسر يعني بصيرة، لكن المشهور الأول هذا فتح الصاد. نعم نعم لا لا لا ما في حاجة لها. نعم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين صلوات الله عليهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه. قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك، ثم قبله، ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه. باب التبسم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك فدخل جرير. مسحة يعني أثر، كأنها أثر ملك، هذا في دلالة على وجوه الملائكة يعني في جمالها كوجوه بني آدم. نعم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم عليه صلى الله عليه وسلم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب عذبه. طيب عنده الحقيقة رواية الصحيح يؤمني، يعني هذه رواية الصحيح، لكن على كل حال هي في نسخة عندنا يؤمنني، وهنا عندي في الشارح قال يؤمنني. سمع الله يؤمنني. يؤمنني عندك يؤمنني ها؟ يؤمنني. طيب على حال إسكان له وجه. نعم. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منه فقالوا هذا عارض ممطرنا. باب الضحك. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحور عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لم تقنط عبادي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا. باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني موسى بن مسلم مولى ابنة قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عندنا مولى ابنتي مولى ابنة قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الشفرين يعني رموش اللي هو شعر الأجفان العين. نعم. فيقول حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين. إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا لم تر عين مثله ولن تراه. باب هذا هنا قال أبيض الكشحين هذا يعني أنه كان خصره الخصر هذا إذا رفع رداءه يبين البياض الشديد فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب المستشار مؤتمن. حدثنا آدم قال حدثنا شيبان وأبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما قال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. هذا غير حديث أبي ذر الذي تقدم الصحابة رضي الله عنهم يصنعون نهاية الأمر وغايته رضي الله عنه. نعم. باب المشورة. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال أنه قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وشاودهم في بعض الأمر. هذا كان لعله في العرضة الأولى يعني مما نسخ في العرضة الثانية قراءة الشاذة. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أحمد بن زيد عن السري عن الحسن قال أنه قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. باب إثم من يعني ما بحضرتهم يعني هدوا إلى أحسن الرأي الذي يوافق هذه الحادثة أو الواقعة. نعم. باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتي فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. باب التحاب. أنت قرأتها رشد كلها صحيحة رشد كذلك بهما قرئ في موضع آل عمران رشد ولا رشد. نعم. باب التحاب بين الناس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد بن أبي أسيد ضمها عندك كما قرأت يا لكن على كل حال هو بالفتح أشهر كما ذكرنا سابقا هو أشهر على كل حال يقال فيه الضم مثل ما ضبطه نعم أحسن الله عليك ابن أبي أسيد أو أسيد الأسيد أحسن قلنا يا شيخ أسيد أسيد مكبر أسيد مصغر أحسن الله عليك نعم عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفشوا السلامة حابوا وإياكم والبغضة وإياكم والبغضة والبي البغضة هي أشد البغض نعم البغضة بالكسر والبغضة نعم وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين باب الألفة حدثنا أحمد بن أو قبله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أنس بن عياض عن إبراهيم أبي أسيد فذكر مثله عن إبراهيم بن أبي أسيد فذكر مثله باب الألفة حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن حيوة بن شريح عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه هذا من معاني الحديث الذي في الصحيح الأرواح جنود مجندة فما توافق منها اختلف وما تناكر منها اختلف وهذا نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال النعم تكفر والرحم تقطع ولم نر مثل تقارب القلوب حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق قال أنه قال كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة باب المزاح حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه قوله لعبتموها عليه نعم يحصل عليك بالضم لعبتموها عليه قوله سوقك بالقوارير حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنهم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا حدثنا صدقة قال أخبرنا معتمر عن حبيب أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال قصد بالبطيخ يعني قشور البطيخ وإلا الصحابة رضي الله عنهم ما يتلفون النعمة هذا ما يحتاج إلى نعم يتبادحون بالدال نعم يعني يترامون نعم حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمها يا رسول الله بعض دعابات هذا الحي من كنانة قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض مزحنا هذا الحي بل بعض نعم لما دام فيه بل خلاص ما بعدها نعم ليس بل كلها على كل حال هي الإضراب يعني فيها شيء لإضراب وفي شيء لا مثل أحيانا تكون عاطفة هي يعني ما تكون لإضراب كما في قوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه هذه مين بالإضراب هذه معنى الواو أي ورفعه الله وإنما للتأكيد هنا يعني كأنه والله أعلم عدل عن اللفظ قال بعض دعابات هذا الحي من كنانة قال بل بعض مزحنا الظاهر أنه في هذا الحديث عدل عن لفظ الدعابات إلى لفظ المزح يعني كأنه مثل حديث العقيقة قال أكره العقوق مع أنها في مقتضى العربية ما فيها شيء نعم حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال أنا حاملك على ولد ناقة قال يا رسول الله وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الإبل إلا النوق. أحسن الله عليك. وهل تلد الإبل إلا النوق؟ باب المزاح مع الصبي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير. حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد أو مزرد مزرد مزرد مزرد اسم فاعل عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخذ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ثم وضع قدميه على قدميه ثم قال ترق يعني كأنه صعد على ظهره يعني. نعم. باب حسن الخلق. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي برزة أنه قال برزة؟ نعم عندي برزة لا صواب بزة إيه هذا راوي حديث التكبير الذي تكبير الختم من سورة الضحى إلى اللي هو قاسم أبي بزة اللي هو البزي أحسن الله من أصحاب ابن كثير أصحاب ابن كثير نعم هو ثقة على كل حال رجال كتب الستة. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة أنه قال سمعت عطاء الكيخاراني عن صح الكيخاراني صح صحيح عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثة. قال القوم نعم يا رسول الله. قال أحسنكم خلقا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. حدثنا إسماعيل قال عندي صالحي اللي قرأته الصواب. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان بعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله أنه قال إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. وبها فسر ما فسر من الصحابة وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها من البقية الصالحات. نعم. باب سخاوة النفس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لما فعلته. حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن بن الأصم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله أنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدث المغراء من شيوخ المصنف الصحيح. نعم. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال ما رأيت امرأتين أجود أنه قال ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت. وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. باب الشح. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه. عندي اللجاج اللي أنت قرأته هو الصواب. نعم ابن اللجلاج هذا الصحيح. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. حدثنا مسلم قال حدثنا صدقة بن موسى هو أبو المغيرة السلمي قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب هو الحداني عن أبي سعيد الحداني أحسن الله عليه. نعم. هو الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش. هذا الإخوة كاتب لنا هنا جزاه الله خير يعني يقول بعض الإخوان بخيل ما أسمعه يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحقيقة من أعظم البخل. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة ربيعة كذا عندي ربيعة ربيعة. نعم. عن عبد الله بن ربيعة قال كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه فقال عبد الله رأيتم لو قطعتم رأسه وكنتم تستطيعون أن تعيدوا قالوا لا قال فيده قالوا لا قال فرجله قالوا لا قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه أو فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. هو على كل حال هنا يعني قصده هنا في لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا يعني يريد هنا أن تغيير الخلق ما يأتي إلا من الإنسان نفسه ما يمكن أن تغيره مثل ما تغير أنت يده يكون بطولها هكذا لا تجعلها بطول أطول مثلا أو شيء من ذلك وهكذا رأسه وهكذا رجله. نعم. فالحامد أبو حامد الغزالي يعني في كتابه الإحياء يعني يأخذ الإنسان مختصر جمال الدين القاسمي لأن في قسم العبادات منه حقيقة مخالفات لكن في مسألة الأخلاق هو له كلام حقيقة جميل يعني رد على من يقول من الناس إن الخلق يكون طبيعة في الإنسان لا يمكن تغييره فنبه يعني من ردودها أشياء قال أشوف البهيمة وهي بهيمة ما أعطيت كما أعطي عقل الإنسان الإنسان من العقل ومع ذلك تروض وترتاض البعير حتى بعض الطيور ترتاض إذا روضتها كما قال الله مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله وهي مستوحشة في غاية الوحشية من آكلة من ذوات الناب ومع ذوات المخلب ومع ذلك يحصل لها من مع التدرب والدربة. نعم. نعم. باب حسن الخلق إذا فقه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح. عندي ضبطها بالكسر الصواب اللي قرأتها محمد بن يحيى بن حبان. هالأسرة ذي كلها واسع بن حبان عمه كل هؤلاء وجده هذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال إذا بايعت فقل لا خلابه وكذلك حبان بالفتح. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم إسلاما حاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد قال ما رأى أنه قال ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. حدثنا صدقة قال يقول أبو عبيد في كتاب الأمثال مثل يقول كل امرئ في بيته صبي, يعني بعض الناس ماخذن مثل ما يقولون بعض العوام يقول ماخذن الطوع عوجة, يعني يصير رسمي في كل شيء حتى في بيته مع أولاده ومع زوجته ومع إخوانه, هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسط في بيته ويقول أشياء, يعني على كل حال مروي في الصحيح وغيرها أشياء من هذا. وهذا زيد بن ثابت يعني من طلاب هذه المدرسة النبوية يقول ما ولا أفكه منه في بيته, يعني نعم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم من توسعه وتوسطه كان مر علينا حديث الحسن أو حسين كان يركب ظهره, هذا ما يمكن. نعم. حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل, قال الحنيفية السمحة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة وعفاف طعمة وصدق حديث وحفظ أمانة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن يزيد قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الأجوفان الفرج والفم, وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهر عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت قام أبو الدرداء رضي الله عنه ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. فقلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق؟ فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة, ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه الجنة. عندي ويسيء. حسنت. نعم. ويسيء. ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار. والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. قلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم؟ قال يقوم أخوه من الليل فيجتهد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له, ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا وها هنا, فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم, فقالوا يا رسول الله علينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداوى, فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير, وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم, وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران, فاذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا, فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر, قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه. حدثنا فنحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عندي فتجاوز عنه فتجاوزوا عنه كذا عندي فتجاوز إيه لأنها هي من مقول القول هنا, قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فتجاوز فيكون خبر على هذا, هنا يكون أمر عندنا فتجاوزوا عنه. طيب. حدثنا محمد بن سلام عن ابن إدريس قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قال وما أكثر ما يدخل النار؟ قال الأجوفان الفم والفرج. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. باب البخل. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود هذا قاعدة عظيمة يعني يعرف فيها الإنسان يعني نوع الإثم. قال ما حك في نفسك أو حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الأصل. لكن بعض الناس قد يكون فيه مرض يسمى رخاوة في القلب، رخاوة في نفسه، ما الآن يصنفونه بعلم النفس اللي هو ضعف في الشخصية، حتى لو يصلي يحصل منه حرج عند الناس، هذا رخاوة في نفسه. هذا يعالج نفسه بالتدرب وبأمور يعني معروفة من مواجهة الناس والجلوس إليهم ويعني الحديث معهم وترتيب الكلام قبل أن يتكلم وأشبه ذلك. نعم. باب البخل. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أحمد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قال سلمة. نعم. من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس. الصواب جد، عندي بعض ضبطها بالضم وهي جد بن قيس. نعم. قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس على أننا نبخله. قال وأي داء ندوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنام الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأذي البنات. هذا يعني من كثرة السؤال، الصواب حملها على العموم، من ذلك الشحادة، ومنها كذلك كثرة السؤال التي هي يسمونها العوام اللقافة الآن، تلقف في كل شيء، هذا من هذا الباب كثرة السؤال، يسأل فلان وين رحت وين جيت وإيش أصلك وفصلك وما شاء الله، يفصل الإنسان تفصيل. يعني هذا الحقيقة لو أقبل على العبادة وأقبل على الذكر والاستغفار وإدمان تلاوة القرآن كان أنفع لقلبه من أن يأتي يوم القيامة كل السجلات التي عنده كلها أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة. طيب وين العبادة؟ وين الصلاة؟ وين القرآن؟ وين الذكر؟ وين التهجد؟ وين الصيام؟ وين؟ ما تجد إلا شيء نادر. هذا نسأل الله العافية نوع من العقوبة. وقوله هنا وعن منع وهات يعني يمنع الذي عليه ويستقصي الذي له، هذا أيضا من الصفات القبيحة. ولهذا انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين صفات في غاية القبح، نسأل الله العافية، إضاعة المال سفيه، كثرة السؤال منع وهات، عقوق الأمهات وأد البنات، هذه من أخص الصفات. نعم. حدثنا هشام بن عبد الملك قال سمعت ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه أنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. باب المال الصالح المرء الصالح. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمر بن العاص قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم أتيه ففعلته فأتيته وهو يتوضأ فصعد إلي البصرة ثم طأطأ ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأغنمك الله يعني تغنم كثيرا. هنا الآن تشديد لفائدة، الآن هنا محلها الفائدة، فيغنمك الله له الثاني ويسلمك الرواية الثانية تكون من المجانسة فيغنمك الله. نعم. وهذا يدل على التكثير، هذا قوله بعد وأزعب لك زعبة من المال صالحة، الزعب هو الأخذ الكثير. نعم. طبعا هي حقيقة مصحفة، حصلت يعني حرب بين الشيخ الألباني الله يغفر له وبين الأرناوط شعيب أظنه شعيب الأرناوط فيها الكلمة ذي، والحقيقة أن كلام الأرناوط هو الصواب أنها أزعب، لأنها الكلمة هذه فائدة جميلة يستفيد الإنسان. طبعا لم يقلها لا الشيخ ولا الشيخ، وهي فائدة نفيسة، أنك إذا حصلت مثل الحرب هذه بين رجلين مراده كذا، أحسن شيء أن ترجع إلى السلف. إيش رأيكم السلف طيبين ولا مو طيبين؟ أجواد. ارجع إلى كتب السلف، أحسن ما تفسر به النصوص كتب الآثار. إذا رجعت إلى كتب إسحاق الحربي القدماء اللي ما يرفع صوته إلا بحدثنا وأخبرنا، ولو يجيب لك أي رأي قال حدثنا وأخبرنا، أحسن من أن تأتي للمستقصر الزمخشري واللي جاءوا بعده كابن الأثير. يعني على أنهم بذلوا جهد رحمهم الله، لكن هؤلاء أحسن. ترجع يذكرونها في باب وين؟ في الزاي. خلاص عرفنا أنها بالزاي، وأنها أرغبوا أنها مصحفة، والصواب أزعبوا. والزعب حتى كلمة إلى الآن هي مستعملة، يعني يزعب له، يعني يأخذ له قدر طيب. نعم. ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله. فيغنمك الله. فيغنمك الله وأزعب لك. الحرب كلها علشان أنا يغنمك الله. نعم. فيغنمك الله وأزعب لك زعبة. وأزعب لك، ممتاز أحسنت، يمكن قرائك هي الزينة. فيغنمك الله طيب، وأزعب أو أزعب لا بأس. نعم. وأزعب لك زعبة من المال صالحة. قلت إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. باب من أصبح آمنا في سربه. حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبيد القباني، اللي قرأت أنت هو الصواب، الله أنه منسوب إلى مسجد قباء، أنصاري نسب إلى مسجد قباء، قبائي. نعم. عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. باب طيب النفس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه ثروس وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس. قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا ثم ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معلون عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجود الناس واشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس الذي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال لقد وجدته بحرا وإنه لبحر، يعني إنه واسع الخطوة وليس المراد البحر الذي هو الماء، لا. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن المنكدر عن أبيه عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. باب ما يجب في من عون الملهوف. حدثنا الويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال فرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق؟ قال فرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل مسلم صدقة. قال فرأيت إن لم أجد؟ قال فليعق على كل مسلم صدقة. قال أفرأيت إن لم يجد؟ قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق. قال فرأيت إن لم يستطع ولم يفعل؟ قال ليعن ذا الحاجة الملهوف. قال أفرأيت إن لم يستطع ولم يفعل؟ قال فليأمر بالمعروف. قال فرأيت إن لم يستطع ولم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. باب من دعا الله يحسن خلقه. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن تقرؤون سورة المؤمنين. أو القرآن يعني كان خلقه القرآن كذلك. كان خلقه القرآن تقرؤون سورة المؤمنين. قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ليس المؤمن بالطعان. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله أنه قال ما سمعت عبد الله لا عنا أحدا قط ليس إنسانا. وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق. وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. حدثنا عمرو بن يعني قال هنا لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا لأن أول الخيانة خيانة الأمانة أن تقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه هذا أول خيانة. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الأم أخلاق المؤمن الفحش. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لعن اللعانون. قال مروان الذين يلعنون الناس. باب اللعان. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. حدثنا حقيقة من أعظم الحرمان أن اللعان ما يكون لا شهيد ولا شفيع نسأل الله العافية في الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره مع أن السب للشيطان انظروا لاحظوا أن هذا يعني نهاه عن فعل سلبي وأمره بأمر إيجابي وهو السلب ما هو له السب والإيجاب الاستعاذة. يعني انظروا كيف وإن كان هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه لكن له أصل صحيح. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. باب من لعن عبده فاعتقه. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني يزيد بن مقدام بن شريح عن أبيه عن جده أنه قال أخبرتني عائشة أن أبا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر اللعانين والصديقين كلا ورب الكعبة مرتين وثلاثا. فاعتقى أبو بكر يومئذ بعض رقيقه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود. باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. باب لعن الكافر. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية. حدثنا محمد هو على كل حال محمد هذا هو البخاري هو المصنف وعبد الله أظنه هو المسندي الذي مر علينا هذا، لكن على كل حال هذا كأنه من صنيع الناس كل الطبعات تتابعت عليه يعني ينقل بعضهم عن بعض له ما في حاجة إلى أن يذكر. هكذا الموجود في ابن خزيمة يذكرون الحفيد ثم يذكرون الشيخ ثم يذكرون هكذا كتب ما فيها حاجة لا من كلام المصنفين. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله ادع الله على المشركين قال إني لمبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. باب النمام. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة. هذه هنا قال حدثنا أبو نعم وضعه ضبطها نعم الصواب أبو نعيم. عندكم أبو نعم؟ نعيم اي هذا الخطا عندي والصواب ابو نعيم اللي هو الفضل بن دكين مشهور روايه عن سفيان. نعم. عن همام قال كنا مع حذيفه فقيل له ان رجلا يرفع الحديث الى عثمان فقال حذيفه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قتات. هذا يشبه ان يكون الرجل هو الذي كان رفع الحديث مع ليس عثمان الذي امره، فان هذا ما يعرف في اخلاق الخلفاء رضي الله عنهم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشم عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت. البراء العنت أو البراء لا بأس يعني كأنهم يعني يشقون على البريئين الضعفاء يشقون عليهم. نعم. باب من سمع بفاحشة فافشاها. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن ثريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. يعني القائل يعني المتكلم بها والذي يشيع بها في الإثم سواء. هذا الحقيقة منهج النبوي يعني هذا هو الأدب الذي ينبغي أن يكون مع الناس، وهذا تبويب المصنف تبويب عظيم. من سمع بفاحشة فأفشاها يعني شوف كيف القبح. بعض الناس من إخواننا يعني يأتي مثلا إلى أحد اللاعبين أو الفنانين أو مدري وش يصيرون هذولي يعني ويقول في مجلس والله أنا رأيت اللاعب الفلاني ولا الممثل الفلاني ولا يعني ولم يشيع أمسك أو أمسكته الهيئة في معها يعني نساء ولا معها يعني أطفال أو من هذا الكلام. ما في شك إن هذا الحقيقة من إشاعة يعني ما في هذا الرجل لو كان قد أعلن بفسقه وهجوره نعم يقابل بمثل ما صنع، لكن هذا الرجل استتر ليس لك أن يعني حتى وإن كان فيه فسق، لأن هذا من الإشاعة. إذا وصلنا كل يوم نقول إيه انظر فلان فعل كذا وفلان فعل كذا هذا شكل من أشكال إشاعة الفاحشة، والواجب في مثل هذا الدعاء لهم أنت رزقك الله عز وجل العافية وربيت بين أبوين ونشأت على خير وهداية، لكن غيرك ما نشأ لا على أبوين ولا من يعلمه ولا من يوجهه للصلاة بعضهم ما يصلي هذا من يوم صغير. فمثل هذا الحقيقة يعني هو ما كما نبه إليه المصنف من باب إفشاء الفاحشة، والواجب في مثل هذا الستر حتى لو كان فاسق يعني يستر عليه ويدعى له، لأن الإنسان رحمة للخلق وعيث رحمة مو بعد شامت بالناس. نعم. السلام عليكم. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن شبير بن عوف قال كان يقال من سمع بفاحشه فافشاها فهو فيها كالذي يبداها. حدثنا قبيصة قال حدثنا كذا عندك كلها محمد الشيخ اذا قبيصة يعني بشر بن محمد هو شيخ البخاري وقبيصة هو من شيوخ البخاري. طيب صلى الله عليه. نعم. حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن العطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا من حكم الشرع يعني كما في الحديث المرسل الذي في السنن قال من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه. هذا الحديث يعني الصواب أنه مرسل لكنه جرى عليه عمل جمع من السلف ومنه الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه والمشهور المذهب هو خلاف هذا على كل حال. لكن هذا الحديث قتله علم سواء كان حدا أو تعزيرا لا إشكال فيه، لكن البهيمة هو شكل من أشكال إشاعتها. اليوم يقولون البهيمة دي سائبة مثلا، هذه من اللي جعلها سائبة؟ قالوا هذه بهيمة آل فلان. اليوم يقولون بهيمة آل فلان هي التي فعلت مع فلان الفاحشة، وغدا ماذا يصنعون؟ يقول آل فلان. هذا من حكمة التشريع كما قال ابن القيم رحمه الله في الزاد، قالوا تقتل البهيمة حتى لا تكون هي من أسباب فشو الفاحشة ونشر الفاحشة، تدور وتكون وسيلة إعلامية مميزة في نشر الفاحشة. جاء الشرع قال اقتلوها. نعم. باب العياب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن أبي يحيى عن كذا يحيى شيخ عن أبي تحيى تحيى حكيم بن سعد قال سمعت عليا يقول لا تكونوا عجلا مذايع يعني عجلا يعني تشيعون الفاحشة مذايع. نعم. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بذرا أو بذرا كلها صحيحة. أنا عندي سكنها وكل ما كان على فعل ففيه وجهان فعل وفعل بذرا أو بذرا يعني الذي لا يكتم السر. نعم. فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردحا يعني فإن من ورائكم بلاء مبرحا يعني شديدا ومكلحا يعني بالغ الشدة. هذا كلها وصف لي يعني هذا الزمن. قال متماحلة يعني طويلة وردحا ثقيلة، وهذا ما في الشك أنه إذا كان في يعني في فساد الزمان الأولى عدم إحساس الناس يعني ونشر الفاحشة. اليوم يأتي الإنسان في المجلس ويقول فلان نسأل الله العافية عمل العمل فلان، يصير نشرة أخبار متخصصة في نشر الفاحشة، يأتي يقول والله فلان عمل، وبعد شوي يقول والله أيضا حصل في كذا وفلان حصل في كذا، واحد ثاني يقول لا بعد أنا ذكر كذا أنه حصل في كذا، والثالث يجي يساهم في هذا المشروع العظيم ذا ويقول أنا بعد رأيت كذا، حتى يكون المجلس هذا سمته المجلس هذا غدا بعده وبعدها أيضا مجلس ثالث، ثم المجتمع يحس أن المجتمع فاسد كله. ولهذا أمر الإنسان أن لا يقول هلك الناس، أليس كذلك؟ قال من قال أهلك الناس فهو أهلكهم، هو أهلك من في هذا المجتمع. نعم. عندنا مملحا أي اللي هو إيش؟ مبرحا مبرحا مملحا مبرحا مملحا كذا مملح ما لها ظن لي. المراد المبرح يعني الشديد التبريح الشدة. نعم. المبرح عندنا شيخ صلى الله عليه وسلم مبرحا التي بعدها مكلحا مكلحا، والثاني عندكم مملحا مملحا يعني يقصد انه شديد الملوحة بس ما لها يعني المراد يعني مادة كلحة تدل على شدة في شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. أو مبالغة فيها. ما هو ما يريد هذا لأن كلها صفات لسوء. أنت ترى هذا جزاك الله خيرا. نعم. لا الشيخ الكريم وجهها توجيه. نعم. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إيش أبو مودود أي طيب نعم عن زيد. نعم. عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض. لا يطعن بعضكم على بعض. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه. حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم قال سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما ابن عباس أو ابن عمه فبين الجارية تعمر بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية فقال مه إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. على كل حال يعني الإجماع إجماع السلف على أنه لا يقام الحد على يعني الحر في هذا يعني حد القذف في رامي الأمة لأن من شروط القذف أن يكون حرا المقذوف أن يكون حرا وهذا عليه عامة السلف إلى ما حكي عن الظاهرية وهذا مسألة معروفة على كل حال لكن الفقهاء ينبهون إليها كثيرا لكن كأنه والله أعلم يريد يعني أنه إذا سلمت في الدنيا أن صحيح أنه سالم أنت في الدنيا لكن ترى في الآخرة قد نعم. قال فرأيت إن كان كذاك قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. أحسنت. نعم. ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن مسابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أحسنت. باب ما جاء في التمادح. لعلنا يا شيخ نقف على باب ما جاء في التمادح وغدا إن شاء الله الساعة 9 صباحا إن شاء الله نقرأ حتى نختم إن شاء الله. صلى الله عز وجل أن يثيبكم جميعا ويبارك فيكم وفي أموالكم وذرياتكم وأعمالكم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد.